كل كده صحيح. والأسود نفس الشيء، والأبيض والصغير، هل حتى الجرو الصغير ينجس؟ طيب ما رأيكم فيما لو أكل الكلب من إناء، أكل من الإناء، ما هو الحكم؟ لأن الكلب أنا أكل يأكل البلوك يخرج لسانه ولا لا، قد يأكل لحما يحتاج إلى هرشه وإلى قد يقول قائل ان هذا في الماء فقط لا في الطهر. والله ما بالاحتياط، بعض العلماء يقولون انه اذا اكل اكلا فقط ولم يلغ ليس نفس الشيء، ولكن باب الاحتياط في الحقيقة ينبغي إيش؟ التسبيع، التسبيع ينبغي أن يغسل الإناء ويراق هذا الماء. يرش شيء من الماء حتى يعلق التراب في الإناء. طيب بعض العلماء من يرى أن التراب ليس بواجب، لماذا؟ يعني أنهم قالوا يقوم مقام تراب شيء، لماذا؟ قالوا لأن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عندهم يعني منظفات أخرى غير الماء، فلما وجدت الآن فنستطيع نعوض التراب بأحد المزيدات الأخرى، وهذا غير صحيح، لأن على عهد النبي كان موجود الصابون، يعني ولم يأمرهم بغسل الإناء بالصابون بل بالتراب. توافقون؟ طيب. هل يجوز أكل الكلب يا محمد؟ نجس ولو ذبح، هل يطهر بالذكاء؟ صحيح؟ طيب لا يطهر أبدا، قلنا إذا مات إذا مات في في في في صبخة، قلنا هو ملح، قلنا ليس مش ملح، من أين جاء الملح؟ عندما نقول إذا مات في في صبخة خل بالاستحالة. ما هي الاستحالة؟ طيب نعم طاهر، نعم طاهر، هي خلاص انتهى طاهر، ما دام نحكم عليه استحالة صارت طاهرة. ماذا تقول يا صابر في إنسان صياد عنده كلب يصيد له، يأتي له بالأرانب والطيور ويمسكه بفكيه، ايش نقول؟ في هذا المصيد طاهر، كيف طاهر؟ نعم أقول هذه خاصة يعني عندنا قاعدة المشقة تجب لا لا لا ينطبق عليها جمال. نعم أين وطعم معرفة من الجواحي المكلبين تعلمونه الذي ما علمكم الله فكل من يستفيد منه. نعم.

انت. لما اقمنا هذا المبنى لما اتاه خادمه الدهقان بانيه من الفضه لكي يشرب فرفضها، فاتى بهذا السبب وقال هذا الحديث. قال هذا الحديث، ماذا قال فيه؟ ماذا نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا تشربوا في أنية الفضة، فالذهب الفضة فلا، ولا تأكلوا، ولا تأكلوا، ولا تأكلوا فيها في صحافهما. لا تحب. يلا. وعن طريق مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في أنية الذهب الفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لا تفتني ولا تفتني. هذا النهي هل هو للكراهة أم للتحريم؟ وما الدليل؟ نعم. أين الوعيد؟ نعم هذا. ولما كان مخالف الكفار فهنا يكون للتحريم. يكون التحريف. ما هي العلة التي من أجلها حرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة؟ خالد لا تدري. ذكر فيها عدة علل، فيما قال أن هذا يعني يدعى في اقتصاد استعمال النقضية للأكل والشرب اقتصاد، هذه علة غير صحيحة. الذهب والفضة يعني نقضي يجوز استعمالهما في غير الأكل والشرب كحبل المرأة وغير ذلك، وهذا لم ينهى عنه. نعم. يعني العلة غير منطلقة. فيما قال كذلك أن هذا يكسر قلوب الفقراء. هذه تنعي هذه كذلك علة غير منطلقة، فإن قلب الفقير قد ينكسر إذا رأى مركبا فخما أو مسكنا فخما، وهذه من المباحات. والعلة الصحيحة هي أنها هي كذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وللمؤمنين في الآخرة في الجنة. قوله صلى الله عليه وسلم فإنها لهم في الدنيا، يعني هل معنى ذلك أنها مباحة لهم في الدنيا أم ماذا؟ نعم. ليس مباحة بل هذا إخبار بالواقع، يعني أن النساء صلى أخبر بالواقع، فلا يكون إخبار بالواقع دائما جائز، يعني ما يكون فيها شيء هذه؟ نعم. لا يلزم جوازه صحيح. طيب هل يجوز استعمال سكين من ذهب، سكين يقطع به اللحم؟ نعم. ما يدخل في الآن كل ما يستعمل في الملاعق والسكين، فهذا كل داخل في الآن يستعمل، فكله يعني لا يجوز. ما حكم الوضوء من إناء من فضة؟ نعم. الوضوء جائز لكن ليس من الوضوء. الوضوء صحيح. استعمال أنية الذهب والفضة استعمالها يكون على أقسام، من يذكر هذه الأقسام وحكمها؟ لأنها إما أن تستعمل في الأكل والشرب، وهذا محرم. الثاني الحجر إذا اتخذت للزينة، ما هو الحكم فيها؟ إذا كان ليس فيه إسراف للزينة، كيف ليس فيه إسراف؟ يزين بها البيت، تكون ذهب أو فضة. إذا كان ليستعمله لكي يستعمله هنا مجال، إذا كان للزينة إسراف هكذا لا. نعم. محرم أيضا. بقي لنا الاستعمال في غير الزينة وغير الأكل والشرب مثله لا بأس به. ما الدليل؟ أن كان يضع في الفضة نعم كان لها جنزة من الفضة وضع فيه بعض شعرات النبي صلى الله عليه وسلم فلما يبتدى منها لما رجع أحد يعني يتبرك بها قلنا هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم يتبرك بالخفار حسن. طيب حديث أم سلمة ماذا قال فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ محمد أم سلمة كانت تعمل الدواء. لا لا ماذا قالت لها في الحديث؟ قالت النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في آنيتي في الضع إنما يجرجر في بطنه إلى رجعه. هل هذا خاص بالشرب دون الأكل وهو وهل هذا خاص في الفضة دون الذهب؟ أكمل. وكلهما يحق سواء الشرب فيها أو الأكل. أما هذا الوعيد بالذات هو خاص في الشرب ولا نقيس على عليه الأكل يعني لأن في أمور غيبية فلا نقول فيها برأي. لكن كذلك هو محرم الأكل والفضة والذهب أشنع. جيش أشنع. يعني أغلى ثمنا وقد يحسن به. ولكن قد يقول قال الأصل لبح. إيش الذهب؟ في حديث السابق معروف أن الذهب أغلى وأنفسه يعني أدعى للكبر يعني أكثر من الفضة. قلنا حتى أتى الوعيد في هذا في الفضة أن السبب هذا الفضة لا يبيح للذهب. ما هي الجرجرة؟ ما هي الجرجرة؟ قيل أنها هي الصوت الذي نسمعه عندما يشرب الإنسان في يعني في هذه الحقول. وقيل أيضا هو الصوت الذي نسمعه في البطن. جهنم ما هي؟ ولماذا سميت بهذا الاسم؟ خالد نعم اختلف العلماء في اسم جهنم هل هو من طبقة من طبقات النار أم قيل هذا قيل بها القول وقيل أيضا أنها هي بل هي كل دار أعدى الله عز وجل الكفار والعصاة. لا مش هي الدار التي أعدى مش كل دار الله عز وجل الكفار والعصاة. أما أنها سميت جهنم وهي من الجهومة وبمعنى الشدة. تمام. ما حكم الآنية المغطسة في الذهب والفضة؟ رشيد حضرت؟ لا في هذا الدرس في الآنية ما حضرت. آنية مغطسة تغطيس ليست بفضة حقيقية ولا ذهب حقيقي مجرد تغطيس فقط نعم مغطسة في الذهب تغطيس فقط. ما حكم الآنية التي لها لون الذهب أو لون الفضة وليست لا من الذهب ولا من الفضة اللون فقط؟ لكن الإنسان الأولى له اجتناب حتى لا يضع نفسه في موضع الشبهات. توافقون؟ طيب ما ذكرنا مسألة التحلي في البحث الماضي ركزنا الحديث على الآنية فقط. ها؟ ذكرنا ما يجوز كان قبة السيف كيف؟ فالزكاة ذكرناها نعم. ما هو الإهاب؟ خالد ولو لم تراجع يعني المفروض يكون عندك شيء. الإهاب ما هو؟ نعم هو الجلد. الجلد الجلد هو الإهاب. لو ماتت ميتة ما هي الميتة؟ نعم، من غير زكاة أو ذكيت غير زكاة غير شرعية، هذه هل يجوز الانتفاع بجلدها؟ نعم يجوز الانتفاع بجلدها، إذا دبغ جلدها يجوز استعماله كجلد الثعلب مثلا. أنا أنت قلت الميتة، ها؟ مثل إيش؟ ما الدليل؟ أي حديث؟ إذا دبغ الإهاب فقط. طيب الإهاب يجلون أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لو استفعتهم بجيها فقالوا إنها ميتة، فقال يطهر ولا يمت. نقول هذا ذكر بعض أفراد العام بماذا يخالف العام؟ الدليل عليك عز الحين نعم، في حديث الشيخ هذه الشيخ لما يجروا مع الصحابة أن هذه ميتة خاصة الميت ما هي الشيخ، أما الحديث الذي أيما ذهاب دبغ فهو طاهر فهذا قلنا هذا عام، والشيء ذكر أفراد بعضهم العالم. لا. نعم. وهذا قال به بعض العلماء. من الذي قال به؟ نعم. حتى أني ذهلت بعد اليوم الأخير في الرمي، كان فيه مبيعات بعد جلود، وجدت رأيتها عجيب. جلود ذئاب وثعالب. نعم رأيت، قلت كيف تبيعون هذا؟ قال سمح لكم. قال سمح، سمحوا لنا يبيعونها في منى. إذا قال احنا في الشافعي قالوا خذ بيعونه بحديث الأول أو في قول آخر قول ثاني قالوا تطهر كل جلود مطلقا، أي ما في جلد يطهر ولو بالدجاج. على قول الحنابلة استدلوا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كتب بشهر من قبل وفاته فلو ينتفع بميتة بجلد ولا بعصر. حديث عقيل عبد الله بن عقيل وقال هذا كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم ناسخا ما قبل. بس مثلا من ذلك إذا كانت يعني إذا كان مضع في هذه الجلود يعني شيء من اليابسة للمائعة فهذا جائز، هذا قول الحنابلة. قول الثالث هو الصحيح وهو أنه يعني يجوز انتفاع بجلد ما تبيعه الزكاة، وهذا يطهر بالدبغ. يطهر بماذا؟ ما هو الدبغ؟ هلا محمد ما هو الدبغ؟ لا ما هو التبغ، التبغ شيء والدبغ شيء. لا التبغ هو الدخان، الدبغ بالدال. نعم لا تعرف الدبغ، الدبغ ما تعرفه؟ لا تعرف. نعم طريقة تنظيف الجلد ما يكون أما بالغسل أو بما يقوم مقام في بعض البلاد يعني يشعرون الملح. شيخ أصحاب القول الثالث أردوا على حديث عبد الله بن عقيل قالوا في من ضعف هذا الحديث ومن بعد تحديث صحابي شيخ الإسلام قال هذا في حال لأن الحديث قال إذا بلغكم كتابي فلا تنتفعوا بعصب من ميتة بعصب ولا إهاب. قالوا أن شيخ الإسلام قال هنا في حال إذا لم يدبغ حتى لا تقدير الصحة. نعم صحيح. الذين منعوا من كون الدباغ يطهر الجلد أو الدبغ يطهر الجلد لهم علة غير هذا.